يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى، مشيرا بذلك إلى اقتراب قيام الساعة. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن القيامة قد اقتربت. قال ربنا تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والآخرة ينفع فيها تقوى الله. نحن نستشير الله صلى الله عليه وسلم حديث حسين فيه: j'étais envoyé avec l'œuvre, donc comme ces deux. Il a indiqué donc et le majeur. Il a dit comme il a indiqué que c'est l'œuvre à l'proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: l'heure est devenue proche et la lune s'est fissurée en deux. S'est fissurée. وهذه انشقاق القمر معجزة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. Et le fait que la lune s'est fissurée, c'était donc un miracle qui est arrivé au prophète عليه الصلاة والسلام. Et donc ça veut dire que l'heure, elle est encore plus proche. واعلم إخوة الإيمان أن الساعة لا تقوم حتى تحصل حوادث هي علامات على اقتراب الساعة. Sachez, mon frère, de foi que la fin du monde n'aura lieu que après l'advenue de choses, de signes qui indiquent que c'est proche. وهي كما جاء في الحديث عشرة أشراط. يعني هناك الصغرى والكبرى هي عشرة. Donc il y a les petits signes, il y a les dix grands signes dont on va parler. وهي خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض والدخان وثلاثة خسوف ونار تخرج من قاع عدن في بلاد اليمن. Donc les dix signes sont en fait la sortie du Dajjal, le faux messie, et la descente de Sayyidina Isa, fils de Mariam, et la sortie de Gog et Magog, Yajouj et Majouj, et le soleil se lève de l'inverse, c'est-à-dire de son couchant, et la bête de la terre, et donc la fumée qui sort en fait, et trois ensevelissements de la terre, et un feu qui sort de Adam au Yémen. وأما الدجال إخوة الإيمان فهو إنسان من بني آدم والظاهر أنه من بني إسرائيل يطوف الأرض إلى كل الجهات في نحو سنة ونصف بقدرة الله تعالى إلا أنه لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة، فإن الملائكة تمنعه منها، ويكون خروج الدجال في زمن قحط وجوع. Quant à la sortie du Dajjal, le monteur, en fait, lui, c'est un imam, descendant de fils de Adam, et le plus probable qu'il fasse partie des fils de Israël. Il va aller dans toutes les directions dans la terre en une année et demie à peu près, par la volonté de Dieu. Sauf qu'il ne peut pas rentrer à la Mecque et à Médine parce qu'il y a les anges qui gardent et qui l'empêchent de rentrer. Et il sortira dans une période de famine, de nécessité. فَيَدَّعِ الدَّجَّالُ أَنَّهُ الْإِلَهُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ يَشْبَعُونَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْتِنُ بِهِ بَعْضَ الْخَلْقِ. Il se dit, Dajjal se dit Dieu. Ceux qui croient en lui, ils seront rassasiés parce qu'Allah Ta'ala fait que ce soit une cause de discorde. Parce que c'est lui qui guide et égare. Il fait que c'est une cause de leur égarement. Dieu leur facilite donc la subsistance alors qu'ils sont mécréants. Allah yusahil lahum al-rizq ma'anam kuffar wa hada fitna. In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha, comme il est parvenu dans le Coran, c'est. Une preuve de la part de Dieu par laquelle il égare qui il veut. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَهُ وَلَا يَتَّبِعُونَهُ تَحْصُلُ لَهُمْ مَجَاعَةٌ فَيُعِينُهُمُ اللَّهُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ أَنْ يَقُومُ هَذَا التَّسْبِيحُ مَقَامَ الْأَكْلِ فَلَا يَضُرُّهُمُ الْجُوعُ. Quant aux croyants, ceux qui démontent Dajjal, qui ne croient pas en lui, qui ne le suivent pas, ils auront une famine. Mais Allah les aide par le fait qu'ils évoquent Dieu en disant Subhanallah, Alhamdulillah, en faisant l'évocation de Dieu. Ceci remplacera le fait de manger et donc la famine ne va pas leur nuire. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال فتنته ووصفه لهم ليعرفوه، وهو أن إحدى عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له أعور الدجال. Et le prophète, il a mis en garde contre la distinction de cet homme-là. Il a décrit à cet homme, à sa communauté, pour qu'il sur leur garde contre lui. Et il leur a dit qu'il était borgne. En fait, il a un œil qui sort et un autre qui est comme effacé. On dit qu'il est le borgne. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظهر على يد الدجال خوارق ابتلاء منه لعباده ليظهر لهم من يهتدي ومن يضل. الله يعلم كل شيء، لكن حتى يظهر للناس لمن يعني يؤمن ومن يضل ومن يضل. فيظهر على يده خوارق لا تسمى معجزة، إنما تسمى استدراجا. Donc Allah fait que le prophète nous a appris que Dieu fait qu'il a des choses extraordinaires. Que Dajjal, il a des choses extraordinaires par la volonté de Dieu, qu'on n'appelle pas miracle, mais c'est une épreuve de la part de Dieu pour manifester aux gens qui vraiment suit la vérité que celui est celui qui s'égare. En sachant que Dieu il sait toutes choses avant qu'on arrive, mais c'est pour manifester aux gens. C'est pas que Dieu il est ignorant qu'il va apprendre, loin de là. Mais c'est pour montrer, manifester aux gens qui est obéissant, qui est désobéissant. إذن ومن عجائبه أنه يشق رجلا من المؤمنين يكذبه في وجهه نصفين ثم يحييه بإذن الله فيقول هذا المؤمن لم أزدد بهذا إلا تكذيبا لك. يقول لم أزدد بهذا إلا تكذيبا لك. يأخذ رجل يقصه ثم يحييه ولكن هذا الرجل يثبت على الإيمان يقول هذا لم أزدد بذلك إلا تكذيبا لك. Et parmi les choses étonnantes, qui va prendre un croyant, un musulman, il va le couper en deux, et pas, après là, il va la, le ressusciter par la bonté de Dieu. Mais l'homme, croyant, persévère sur la foi, il lui dit, ceci m'augmente en certitude que toi t'es menteur, comme le prophète nous l'a appris. Il ne va pas tomber dans son piège. وأما مكث الدجال في الأرض بعد ظهوره فأربعون يوما لكن أول ظهوره يكون يوما كسنة ثم الذي بعده يوم كشهر ثم الذي بعده كأسبوع والباقي الأيام كأيامنا. Et quand, combien il va rester sur terre, ça sera 40 jours. Mais quand il va apparaître le premier jour, ça sera comme une année. Ensuite, le jour d'après, ça sera comme un mois. Ensuite, le jour d'après, ça sera comme une semaine. Ensuite, le restant des jours, c'est comme le jour. فهذا رجل والمسلم تعلم أن الله تعالى ليس جسما لا يوصف بالكمية والمقدار والشكل والجهة والمكان. فهذا ظاهر أن هذا لا يكون إلها هو جسم والجسم مخلوق لا يكون خالقا. Donc le musulman, bien sûr, il a appris que le corps Dajjal, c'est un corps qui a une forme, une quantité, une localisation, et celui qui est ainsi, c'est une créature, donc il ne peut pas être créateur. Donc c'est évident que ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui guide et égarquille. Allah yahdi wa yudhillu man sha'a. A'ad Allah min fitnatihi wa thabbatana ala dini l'islam. Que Dieu nous préserve de la donc, dissension de Dajjal, comme le prophète il a dit dans le hadith, le Rasoul قال وأعوذ بك من فتنة محيا ومات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال في الصلاة علم أمته قبل السلام أن تقول هذا الدعاء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فقال عليه الصلاة والسلام إلى أنسان يسا كوميتي de dire avant de passer le salaf وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال et je demande donc la protection de Dieu contre la dissension de المسيح الدجال وفي آخر أيام الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فإنه حي الآن في السماء حيث رفعه الله إليها رفعه الله إلى السماء وهو حي عندما أراد الكفار قتله رفع إلى السماء et vers la fin de Dajjal de l'époque de Dajjal Isa va descendre fils de Maryam parce qu'il habite au ciel et il est vivant Dieu l'a élevé au ciel quand le mécréant il voulait le tuer فينزل عليه السلام ويداه على أجنحة ملكين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق كما ورد في الحديث ويصادفه الدجال بفلسطين فيقتله نبي الله عيسى عليه السلام بباب لد وهي قرية من قرى فلسطين Et il va descendre Saïd Aïssa sur l'aile de deux anges, comme cela est cité dans le hadith, à l'est de Damas, sur une tour blanche. Comme le prophète nous a expliqué. Et il va coïncider avec la venue de Dajjal en Palestine. Et Saïd Naïs va le tuer dans un village en Palestine qui s'appelle Lod. ثم Saïd Naïs ibn Maryam بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا عيسى مسلم إن الدين عند الله الإسلام كل الأنبياء مسلمون. لكن سيحكم بشريعة القرآن ليس بشريعة الإنجيل الصحيح. ونزل عليه إنجيل صحيح في الإسلام لكن يحكم بشريعة القرآن مع يعني ويصلي صلاة خمس donc il va juger avec la loi du Coran parce que Isa de façon Isa est musulman il va être révélé le vrai évangile qui contient l'islam mais il va appliquer la loi du Coran bien sûr la loi du prophète Mohammed en sachant que les deux ils ont la même religion comme tous les croyants ils ont une seule religion et les lois changent Mais là, il va appliquer la loi du prophète Mohammed, il va prier les cinq prières. Il va diriger dans les cinq prières. Et donc, في عهد المسيح بعد فناء يأجوج ومأجوج يصير رخاء كثير وأمن فتخرج الأرض ما في داخلها من الذهب حتى لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى بلغنا الله صحبته عليه السلام. Donc, à l'époque de Saïdna Masih Isa, après l'anéantissement des Ajouj et Majouj, il y aura un grand apaisement et une sérénité, une paix, et la terre va sortir ce qu'elle contient d'or au point qu'il n'y a pas quelqu'un qui acceptera l'aumône du fait que la richesse est répandue, que Dieu nous accorde de vivre jusqu'à la preuve de Sayyidina Isa alayhi salam et d'être à ses compagnons. وأما يجوج ومأجوج إخوة الإيمان فهما قبيلتان من البشر كلهم كفار مكانهم محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض. Quant à يجوج ومأجوج, Gog et Magog, mes frères de foi, ce sont deux tribus parmi les humains, donc c'est des humains, tous des mécréants, leur lieu est voilé aux gens, dont un des extrémités dans une des extrémités de la terre. كان ذو القرنين بكرامة أعطاه الله إياها لأنهم أكابر الأولياء قد بنى عليهم سدا كما ورد في سورة الكهف فحجزهم عن البشر فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. Donc ذو القرنين qui était un grand saint, c'est un musulman grand saint. Dieu lui a donné un prodige, il a construit un barrage donc, entre eux et nous, et donc et les autres humains, et donc ils sont voilés des humains, et ça, ça a été cité dans Sourate Al-Kahf. Donc ils ne peuvent pas aller vers les humains, et les humains ne peuvent pas aller vers eux. لا يموت الواحد منهم حتى يرى ألفا لصلبه. L'un d'eux ne meurt que si après avoir vu 1000 de ses descendants. وهذا السد إخوة الإيمان جبل شامخ من حديد أذيب عليه النحاس لا يستطيع أحد من البشر أن يرتقيه بطريق العادة. Ce barrage-là, mes frères de foi, c'est en fait c'est une montagne de fer sur laquelle a été fondu donc le cuivre pour qu'il devienne plus solide. Aucun humain ne peut le monter, l'escalader par voie d'habitude, par voie habituelle. وهكذا إلى أن يقولوا غدا نكمل إن شاء الله. فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله فيكملون الحفرة حتى يتمكنوا من الخروج. Donc, eux, à chaque fois, ils font un long travail, ils creusent et creusent, et ils disent après un long travail, on va demain continuer. Et ils reviennent le lendemain, ils trouvent que ça a été fermé, ce qu'ils ont commencé. Et ainsi de suite, ils creusent et creusent, et demain on continue, ils trouvent, c'est fermé, jusqu'au jour ils vont dire, Inch'Allah, donc on continuera si Dieu veut. Donc ils sont mécréants, mais ils disent cette phrase quand même, et ils le trouvent dans ce cas-là, le jour suivant, ce qu'ils ont commencé donc comme travail, il est resté comme il était, et ils continuent à creuser jusqu'à pouvoir sortir. فتحصل في أيامهم مجاعة. Alors, époque, il y aura une famine. ولا يقدر الناس على مواجهتهم. Les gens ne peuvent pas leur faire face. فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام والناس إلى جبل الطور ويتضرعون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج. Donc, les gens vont partir avec سيدنا عيسى عليه السلام au mont Sinaï. Ou à la montagne à Tour. Donc, et ils implorent Dieu, et ils demandent à Dieu, ils implorent Dieu de qu'il anéantisse Ya'juj et Ma'juj. Et fayunzilullahu alayhim doudan yadkhulu raqabata kulli wahid minhum fayarmihi sari'an mayta. Donc Allah fait descendre sur eux des vers qui rentrent dans le cou de chacun et ils meurent. Hatta tumtin al-ard min rihihim fayad'u al-muslimun Allah an yurihahum min rihihim fayursilu Allah tuyuran fatahmiluhum wa tarmihim fil bahri. ثم ينزل مطر يجرف آثارهم إلى البحر فيخلص الناس من أذاهم. Donc jusqu'à donc ils vont mourir jusqu'à la terre va puer enfin il y aura va puer avec leurs odeurs et les musulmans vont demander à Allah de les débarrasser de aussi de cette odeur et Allah envoie des oiseaux qui prennent leurs cadavres et qui les jettent à la mer ensuite la pluie descend et enlève les traces jusqu'à la mer et les gens seront débarrassés de leurs nuisances. ويعيشون في عهد عيسى عليه السلام في رغد من العيش ثم يموت عيسى بن مريم عليه السلام يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, ils vivront les gens dans une paix et sérénité dans l'époque de Isa. Ensuite, Isa mourra عليه السلام et il sera enterré à côté du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. ولا تقوم الساعة إخوة الإيمان حتى تكتمل العلامات العشر فمما يحصل بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض تكلم الناس وتطبع المؤمن آنذاك مؤمنا والكافر كافرا فلا تقبل توبة من لم يكن آمن قبل ذلك ولا تقبل توبة أحد بعد ذلك وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى. Il y aura l'heure de la fin du monde, jusqu'à ce que soit complété les 10. Donc parmi ce qu'il y aura après cela, le soleil qui va se lever de son couchant et la sortie de la bête de la terre qui parle aux gens et qui met un signe sur le musulman qui est musulman et sur le mécréant qui est mécréant. Et après cela, aucun repentir ne sera accepté de celui qui ne s'est pas repenti auparavant, aucun. Et ces deux signes adviendront le même jour entre Sobah et Al-Duha. ثم ينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان وأما المسلم فيصير عليه مثل الزكام مثل الزكام. Ensuite, il y aura la fumée, donc qui va descendre, se répandre sur terre. Le mécréant failliront mourir tellement il est atroce. Mais pour les musulmans, ça sera comme un rhume. وتحصل ثلاثة خسوف وهو انشقاق الأرض وبلع من عليها خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. Il y aura trois ensevelissements, c'est-à-dire la terre s'ouvre et avale ce qu'il y a dessus, ensevelit ce qu'il y a dessus. Donc un à l'est et un à l'ouest, un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. ومن هذه العلامات إخوة الإيمان نار تخرج من قاع عدن في أرض اليمن فتسوق الناس إلى المغرب لا تهب هبوبا وإنما تسوق الناس سوقا تخرج تمشي بطيئة والناس يفرون منها تسوقهم إلى المغرب. Et aussi, il y aura le feu qui sortira de la terre de Adam au Yémen, qui va pas fort, en fait, le feu, mais doucement, et pousse les gens à aller vers l'ouest. Vers l'ouest. أما الساعة فتقوم على شرار الناس فإن جميع المسلمين من البشر على الأرض يموتون قبل قيام الساعة بمئة عام ثم يتكاثر الكفار حتى تقوم الساعة عليهم. Et il y aura la fin du monde sur, en fait, quand il y aura la fin du monde, ça sera, il n'y aura que les pires des gens sur terre. Il y aura des mécréants parce qu'en fait, 100 ans avant la fin du monde, tous les musulmans vont mourir, il n'y aura plus aucun humain musulman. Il y aura des mécréants qui seront nombreux et la fin du monde sera, aura lieu sur des mécréants. Un amayam pour Sayyidina Israfil, fil bouqa, yani, يعني علامة على نهاية الدنيا فتتقطع قلوب من شدة هذا النفخ. Quand Israfil va souffler, tellement c'est difficile, atroce, rude, ça va déchirer leur cœur, les mécréants, il y aura des mécréants. ثبتني الله وإياكم على دين الإسلام وألهمنا عمل الطاعات والتوبة قبل الممات هذا واستغفر الله لنا ولكم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. السلام على المرسلين. Thank you.